فضلا عن جهل كثير من الناس بهذا الأدب السامي وبهذا الأدب الغالي. نعم، إنه أدب الاستئذان، إنه أدب الاستئذان إلى هذا الحد يفرد الإسلام العظيم والقرآن الكريم والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم لهذا الأدب بابا عظيما من أبواب هذا الدين، وأحكاما عظيمة من أحكام هذا الدين، وآدابا عظيمة يجب على المسلم والمسلمة ويجب على أولادنا أن يتعلموها. ألم أقل لكم قبل ذلك مرارا وتكرارا إن الإسلام منهج كامل للحياة، بل هو حياة للحياة، لن يترك المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أمرا من أمور ديننا ودنيانا إلا وبينها وبينه لنا بأبي وأمي وروحي بيانا واضحا شافيا. لو أخذت الأمة بهذه الآداب النبوية وبهذا المنهج الرباني والنبوي في التربية لسعدت في بيوتها بل في دنياها وأخراها. كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام لا يعرفون هذا الأدب، بل قد يفاجأ الرجل في بيته برجل داخل البيت ثم يقول ها أنا ذا قد دخلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو قد ينادي الرجل على الرجل الآخر في بيته بصوت مرتفع، وقد يطرق عليه بابه ولا يكف عن الطرق حتى يأذن له صاحب الباب صاحب الدار، وحتى يفتح له الباب. وقد يدخل الرجل في وقت لا يكون أهل البيت مهيئين لاستقبال هذا الزائر الذي يلح إلحاحا ويصر إصرارا على الدخول، وتزداد الكارثة والمصيبة إذا دخل بغير إذن. قد يتخطى بابا وبابا وبابا ليفاجأ أهل بيت من البيوت بهذا الزائر العجيب الغريب. فجاء الإسلام العظيم ليضع لهذا الأدب أدب الاستئذان أحكاما ينبغي على أولادنا أن يتعلموها، وواجب على الأمة ابتداء أن تمتثل أمر الله وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد وأن تراجع القرآن الكريم وسنة النبي الأمين لتقف أمام هذه الأوامر التي هي للوجوب وليست للندب والاستحباب. وليس معنى أن الأمر للندب أو الاستحباب أن نضيعه أو أن نفرط فيه أو أن نتعامل معه بشيء من التهكم أو بشيء من التحقير أو بشيء من التنقيص، لا. فكل أمر للوجوب، هذا قول جماهير أهل العلم، كل أمر في القرآن أو في السنة الصحيحة للوجوب ما لم تأت قرينة تصرف هذا الأمر القرآنية أو النبوية من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. أكرر هذه القاعدة، كل أمر في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، كل أمر في القرآن والسنة للوجوب ما لم تأت قرينة تصرف هذا الأمر القرآني والنبوي من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يا أيها الذين آمنوا أمر من الله لمن حققوا الإيمان، أمر من الله لمن وقر الإيمان في قلوبهم، لمن إذا سمعوا يا أيها الذين آمنوا وجهوا القلوب وفتحوها عن آخرها وأنصتوا بآذانهم لنداء ربهم جل جلاله لأنهم يعلمون يقينا أنه خير سيؤمرون به أو شر سينهون عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. طيب ما فيش فيها حد، ما فيش في البيوت أحد، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يعني لا تتوهم أنه مباح لك أن تدخل أي بيت ليس فيه أحد إذا كان ملكا لأحد، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الله الله الله. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يا إلهي، ماذا لو استأذن عليك الآن زائر أو ضيف أو أي أخ من إخوانك وقلت لولدك قل له ارجع، أو قلت له أنت من وراء الباب ارجع؟ يا الله، والله لصارت كارثة ولا أصبحت مشكلة، وربما تنقطع العلاقة بينك وبين هذا الأخ ما دامت الحياة، وربما يشنع بها هنا وهناك وهنالك، وربما يتهمك أنت بالكبر، ويتهمك أنت بعد ذلك بالإعراض عن الخلق والإعراض عن الناس، مع أنه أمر قرآني، ولو عاد بها لعاد بتزكية، والله لعاد بزكاة له وزكاة لنفسه وتزكية لروحه ورفعة له. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. نعم، والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون عليم. هذا أدب يعلمنا فيه ربنا تبارك وتعالى الاستئذان قبل أن ندخل إلى البيوت وقبل أن نقتحم على البيوت. هذا الاقتحام المرير، فالبيوت موطن للسكن، موطن للراحة، لا يجوز أبدا أن تزعج أخاك في وقت راحته إلا بإذنه، إلا بعد أن تستأذن عليه وأن يأذن لك. ليس بهذه الفوضوية التي نراها الآن، قد تجرح البيوت في أي وقت من الأوقات من الخارج ومن الداخل كما سأبين الآن، لكنني أتكلم الآن كيف صان الإسلام البيوت من الخارج، وكيف صان الإسلام أيضا البيوت من الداخل بهذا الأدب الراقي، بأدب الاستئذان الذي لا يعرف عنه كثير من أولادنا أي شيء، فضلا عن كثير من إخواننا وأخواتنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. البيوت لها حرمة، البيوت مأوى للسكن، البيوت مأوى للسكن النفسي والبدني. وأنا أقول قد يتصور البعض أنه إن دخل البيت أو أن قد يتصور البعض أن الإسلام قد نهى أن يدخل الإنسان بيتا من البيوت حتى يستأذن وحتى يؤذن له بآداب سأبينها الآن، لا، حتى لا تقع عينه على عورة من العورات الجسدية أو البدنية فحسب. لا لا لا، يقتصر الأمر عند الوقوع على عورة من عورات البدن، بل الأمر أوسع من هذا، فقد تقع العين على عورة من عورات البدن أو على عورة نفسية. قد يكون أهل البيت ليسوا مستعدين لاستقبال أي أحد وأثاثهم بهذه الصورة، يحتاجون أن يعدوا البيت ولو كان الأثاث فقيرا ومتواضعا، لكنهم يحتاجون إلى إعداد البيت، بل يحتاجون إلى إعداد أنفسهم إعدادا نفسيا إعدادا معنويا. فلا يجوز أبدا أن تجرح أخاك في بيته وأن تفاجئه وأنت في داخل البيت تقول ها أنا ذا. فالبيوت لها عورات، وليس من حق أي أحد أن يطلع على هذه العورات ولا يحل له، وكذلك ليس من حق أولادنا في البيت أن يطلعوا أيضا على شيء من هذه العورات حتى وهم أهل هذا البيت وأصحاب هذا المكان. هذا هو الإسلام العظيم، وهذا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا هذه المعاني التي غابت الآن في زمن الماديات وفي زمن الشهوات وفي زمن الشبهات، وأصبحت الآن شيئا جميلا نادرا نادرا، ربما لا تراه إلا في بيوت قليلة تربي أولادها منذ الصغر على هذه الآداب الراقية وعلى هذه الآداب السامية. نعم، إن نظرة عابرة داخل بيت من البيوت قد تكون سببا خطيرا لإثارة الشهوات الكامنة، لإثارة وتحريك الغرائز الهاجعة، بل وقد تكون سببا بعد ذلك لفساد عريض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يضع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآداب العظيمة الكريمة للاستئذان. الأدب الأول، خلي بالك معايا، كيفية الاستئذان، كيف تستأذن إذا أردت أن تدخل بيت أخيك أو بيت أخ من إخوانك، كيف تستأذن؟ أولا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث صحيح، وبعض أهل العلم قال حسن الإسناد، الحديث رواه الدارقطني رحمه الله تعالى، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند جيد من حديث ربعي بن حراش، قال جاء رجل من بني عامر، وكذلك رواه أبو داود وغيرهم، جاء رجل من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أألج، يعني أدخل الولوج الدخول، قال أألج هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إليه فقل له قل السلام عليكم أأدخل. انظروا إلى كيفية الاستئذان، انظروا إلى هذا الأدب، المستأذن يقول السلام عليكم أأدخل، وحنشوف حيقول السلام عليكم كم مرة، مش يعدل 30 مرة أو 20 مرة أو 10 مرات، ويضع يده على جرس البيت ولا يريد أن يرفع يده أبدا عن الجرس حتى يستيقظ النائم، وربما يظن أنه سيحيي الميت، مصر إصرارا عنيدا أن يرد عليه أحد. يا عم تعلم أدب السنة يا حبيبي، الاستئذان 3 كما سأبين الآن في الأدب الثاني، ارفع يدك، اطرق الباب 3 فقط، أو إن كنت قريبا من الباب قل السلام عليكم، فإن لم يرد عليك أحد فانصرف، فإن رد عليك أحد السلام فقل أأدخل، مش بمجرد ما يرد السلام تكون جوه البيت، لا، انتظر، هذا أدب عام، ولا ينبغي على الإطلاق أن يتجاهل أولادنا داخل البيوت هذا الأدب. نعم، إذا دخل الوالد كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى غرفته الخاصة مع والدتهم أو مع زوجته، لا يجوز للابن أن يقتحم على الوالد وعلى أمه باب الحجرة الخاصة في أوقات سأبينها الآن، لا يجوز أبدا للولد حتى في داخل البيت أن يقتحم إلا بعد أن يستأذن، حتى ولو كان داخل البيت. نعم، حتى وهو في داخل البيت قال له النبي عليه الصلاة والسلام أخرج، يقول الخادم أخرج فقل له قل السلام عليكم أأدخل. فسمع الرجل الذكي الألمعي رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل البيت يقول لخادمه أخرج إليه فقل له كذا، فقال الرجل السلام عليكم أأدخل، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل. طيب، ما هي عدد مرات السلام والاستئذان؟ الاستئذان 3 مرات فقط، مش 30 مرة، مش نص ساعة، من الساعة. الله، البيوت لها حرمة، ولا ينبغي على الإطلاق أن يتصور كل أحد أنه يجب على من ذهب إليه في داره أن يخرج لملاقاته ومقابلته في أي وقت شاء. لا يا أخي، ليس هذا من الدين، ليس هذا من الإسلام. قد يأتيك، يعني أذهب إليك أنا وأصر على أن تخرج إلي في وقت أختاره أنا دون أن تأذن لي أنت فيه، هذا خلاف للسنة، وهذا سوء أدب مع صاحب البيت فضلا عن صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم. الاستئذان ثلاث مرات فقط: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. لم يرد عليك أحد، ارجع ارجع، ما تعيش نص ساعة. لا تضع يدك على جرس الباب لتظل تطرق الباب ربع ساعة أو نصف ساعة، أو تقف ساعة كاملة وبعدين تطرق وتمكش وتأتي وتطرق. هذا لا ليه، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من خلق المسلمين الذين يعرفون عن الله مراده وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن أبا موسى الأشعري جاء يوما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء يزور عمر، أبو موسى الأشعري جاء يوما يزور عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أبو موسى الأشعري: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. الله الله على أدب الصحابة، وصلى الله على المربي والمعلم. موش يفضل يقول مين؟ أنا. أنت مين يا عمي؟ أنت مين؟ ما تعرف، كما سأبين في الأدب الذي يأتي بعد. إنما شوف الصحابة: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. ده أول سلام. عمر رضي الله عنه مشغول، مشغول، قد أكون مشغولا، قد أكون لست مهيئا لاستقبالك، قد أكون منشغلا بأهلي وأولادي، قد أكون منشغلا بقراءتي بطلب علمي، قد أكون منشغلا بعبادتي، قد أكون منشغلا بذكري وتسبيحي، قد أكون مستريحا، قد أكون في طعام. أي سبب؟ ليس من حقك على الإطلاق أن تخرج من ذهبت إليه في أي وقت تريده أنت أو تشاؤه أنت، بل لقد عاب الله جل جلاله على الأعراب الذين جاءوا لرسول الله، لرسول الله، وخلي بالك، لرسول الله، وهو رسول الأمة ونبي الأمة، وهو الذي أمره الله أن يبلغ وأن يعلم الأمة. لكن إذا دخل الحبيب بيته وجب على الأمة أن تحترم خصوصيته، وأن تحترمه في بيته، وأن تحترم وقت راحته ووقت أهله عليه الصلاة والسلام. لما جاء الأعراب ينادون على رسول الله من وراء الحجرات: يا محمد، يا محمد، أخرج إلينا، أخرج إلينا. فأنزل الله تعالى قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. انتظر حتى يخرج الرسول إلى الصلاة، قابله في المسجد، ولا تدخل بيته أبدا حتى يأذن لك هو صلى الله عليه وسلم. وهكذا، هذه آداب مفتقدة في الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والله ما أحوج الأمة إلى هذه الآداب النبوية، عشان تعرف قد إيه هذا الإسلام عظيم، وعشان تعرف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وعلمنا إياه. أبو موسى الأشعري تلميذ النبي، أبو موسى الأشعري كان يعني في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ظن يعني بعض الصحابة أن أبا موسى الأشعري من آل بيت النبي، فمتربي مؤدب معلم، ومعلم على يد مين؟ على يد من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا، بأبي وأمي وقلبي وروحي. فعبد الله أبو موسى الأشعري رايح يزور عمر رضي الله عنه، والسلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. ده أول سلام. عمر مشغول ما انتبهش، فقال أبو موسى الأشعري: السلام عليكم، هذا أبو موسى. تاني، الأول هو اسمه عبد الله بن قيس. السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. عمر مشغول ما ردش، فقال أبو موسى في الثانية: السلام عليكم، هذا أبو موسى. فلم ينتبه عمر رضي الله عنه ولم يلتفت، فقال أبو موسى الثالثة: السلام عليكم هذا الأشعري. فلم يرد عليه عمر فانصرف، خلاص ما يقعدش بقى على الباب، لا انصرف. فلما فرغ عمر قال: كأني سمعت صوت أبي موسى الأشعري مشغول. قالوا: نعم، استأذن عليك فلم تأذن له؟ قال: ردوه علي، ردوه علي، رجعه لي تاني. فردوا عليه أبا موسى، فقال له عمر رضي الله عنه: لماذا رجعت؟ فقال: سمعت رسول الله. الله الله الله، كل الكلمات والفعل بهدي نبوي، هو يستأذن بهدي ويرجع بهدي، يستأذن بسنة ويرجع بسنة. فقال أبو موسى، عمر بيقول له: يا أبا موسى ما ردك؟ فقال: ما ردك أبا موسى؟ لقد كنت في شغل عنك، يعني ما انتبهتش إليك. فقال له أبو موسى: سمعت رسول الله، الله الله الله الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، فإن أذن لك وإلا فارجع. ويزداد الألم حين يكون المستأذن أخ من إخواننا من أهل السنة، يعني على الأقل يكون عالما بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم يخالف الهدي. قال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال عمر: ائتني ببينة، أنا ما سمعتش الكلام ده من النبي. الله أكبر، مش أنا قلت لحضرتك قبل كده أن كل الأحاديث لم تبلغ كل الصحابة؟ من زعم أن كل حديث صحيح بلغ كل صحابي فضلا عن كل إمام من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشة. لا، تاني، ده كلام غالي جدا جدا جدا، يكتب بماء العيون، وهو كلام شيخ الإسلام لتيمية، فهذه ليست بضاعتي، فأنا لا أجيد هذه البضاعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من زعم أن كل حديث صحيح قد بلغ كل إمام من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا. لا، ده الصحابة لم يبلغهم كل الأحاديث إطلاقا، هذا عمر رضوان الله عليه. ولعلكم تذكرون أيضا أنه لم يبلغ حديث النبي في الطاعون، حديث عبد الرحمن بن عوف. المهم، يقول عمر: ائتني ببينة، أنا لم أسمع هذا الحديث من رسول الله. الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، ائتني ببينة. فذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فأتى بأبي بن كعب رضي الله عنه، بأبي المنذر أبي بن كعب الصحابي الجليل رضي الله عنه. فجاء أبي بن كعب فشهد بذلك أنه سمع هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضي الله عنه كما في رواية مسلم: يا الله، قال: الهاني عنه، الله الله على تواضع عمر، الهاني عنه، يعني الهاني عن سماع هذا الحديث وغيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهاني عنه الصفق في الأسواق، يعني البيع والشراء. يعني عمر يقول بتواضع شديد بأنه انشغل عن سماع مثل هذه الأحاديث التي سمعها أبو موسى الأشعري وغيره من الصحابة لملازمتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، شغل عمر بن الخطاب انشغاله، أو شغل عمر بن الخطاب تجارته وبيعه وشراؤه عن سماع كثير من الأحاديث التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل آخر على أن كل حديث قاله عليه الصلاة والسلام لم يسمعه كل صحابي من الصحابة على حدة، بل ربما سمع الصحابي جملة من الأحاديث ولم يسمع جملة أخرى، لكن الصحابة في الجملة بلغهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه رواية أخرى جميلة أوي في عدد الاستئذان، يبقى هنا الحديث يبين لنا أن الاستئذان ثلاث، أو أبي بن كعب يؤكد أنه سمع هذا من رسول الله، وأبو موسى قل عن رسول الله، والحديث في البخاري ومسلم. الاستئذان ثلاث، أدب راقي جدا، أدب راقي جدا، لأن فعلا في إيذاء شديد وإيذاء بالغ لكثير من البيوت، لكثير من البيوت. حين يأتي رجل أو تأتي أخت فاضلة له حاجة أو لها حاجة، لكن لا يمكن على الإطلاق أن يطرق الباب ثلاثا طرقا هينا طرقا لينا، فإن أجابه أحد في البيت فالحمد لله، وإن لم يجبه انصرف. قليل جدا أن يحدث هذا، قليل أن يطرق أحد الباب ثلاثا. بل أنا يعني أرى أيضا ألا تترك دقات الهاتف النقال إلا ثلاثا. أنا أراه نوعا آخر من أنواع الاستئذان، حين تتصل على فلان أو على أخ من إخوانك ويطرق الهاتف ثلاث مرات ولا يرد عليك، أغلق. أنا أراه نوعا من أنواع الاستئذان، هذه أيضا خصوصية. يعني قد تتصل على أخ من إخوانك في وقت ليس مهيئا لأن يرد عليك، ليس مستعدا لأن يجيبك على أي شيء، فأنت تستأذن عليه في هذه المكالمة، فإن طرق أو دق الهاتف ثلاث مرات ولن يجبك أحد فأغلق، أغلق الهاتف. هذا من أدب الهاتف أيضا، ومن أدب الاستئذان على الهاتف النقال أو المحمول، الذي أيضا قد تجاوزنا به حدود السنة وحدود الأدب في كثير من الأحيان والأوقات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد ربما ترى رجلا يتصل عليك في الساعة الثالثة ليلا، الله، وإذا رفعت الهاتف يقول لك والله لو سمحت بس عندي سؤال. سؤال؟ سؤال الساعة الثالثة ليلا؟ هذا لا ليق يا أخي، هذا إن لم أكن نائما في هذا الوقت فهو وقتي أنا، وقتي مع ربي جل جلاله، أو وقتي مع أهلي. لا يجوز على الإطلاق أن تقتحم هذه اللحظات بهذه الصورة المؤلمة، وربما تفاجأ بعد ذلك برسالة أخرى على هاتفك أيضا لا تليق، لا يوجد فيها شيء من الخلق ولا من الأدب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة ذهب ليزور سعد بن عبادة. الله، والله تخلي بالك من الرواية دي، وربما تستمع إليها الليلة لأول مرة إلا يعني طلبة العلم، أقول ربما يسمع كثير من آبائي وأمهاتي وإخواني الفضلاء هذه الرواية الجميلة الرقيقة لأول مرة. الحديث رواه أبو داود، وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده، رواه أبو داود في السنن، ورواه الإمام أحمد في المسند، وكذلك الإمام البزار، وكذلك الطبراني. وقال الحافظ ابن كثير: حديث جيد قوي، حديث جيد قوي. الحديث عن قيس ابن سعد بن عبادة، قيس ابن سعد بن عبادة، عن قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن أبيه. خلي بالك، يقول قيس بن سعد: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، هنيئا لكم، هنيئا لكم والله، زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فضل، هذا فضل، ولا يعرف هذا الفضل إلا أهل الفضل، ولا يتجاهل هذا الفضل إلا من جرد من الفضل، ولا يتجاهل هذا الفضل إلا من جرد من الفضل. يقول قيس بن سعد بن عبادة: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا. خلي بالك، النبي اقترب من الباب كده وقال: السلام عليكم ورحمة الله. سعد بن عبادة في البيت سامع صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فرد سعد بن عبادة على النبي صلى الله عليه وسلم ردا خفيا حتى لا يسمع رسول الله رد السلام. خلي بالك والله، الرسول يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وسعد يقول: وعليكم السلام ورحمة الله، ويرد سعد في نفسه أو يرد رد خفي لا يسمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي في المرة الثانية السلام عليكم ورحمة الله، فيرد سعد بن عبادة ردا خفيا لا يسمع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة السلام عليكم ورحمة الله، فيرد سعد بن عبادة ردا خفيا، فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام. الله، ما زعلش؟ لا أبدا ما زعلش، ده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعلم والمربي والمؤدب، ما غضب. طب ما طرقش تاني نادي تاني، طب ما يؤمر صحابيا من الصحابة أن يطرق الباب على سعد بن عبادة بعنف يقول النبي جاي لك يا سعد. لا أبدا، انصرف بأبي وأمي وقلبي وروحي. فخرج إليه سعد بن عبادة على طول يجري، قال يا رسول الله إني كنت أسمع سلامك. سيدنا قيس ابن سعد ابن عبادة بيقول له يا أبتي ألا ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، يعني ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تأذن لرسول الله؟ فيقوم سعد بن عبادة يرد على ولده قيس ويقول له إيه، دعه، يعني اتركه. ليه يا أبي؟ الله، شايف التربية؟ ما هي دي التربية، يقول له ليه، يقول له ألا تأذن لرسول الله يا أبي؟ فيقول سعد بن عبادة لولدي قيس دعه يا ولدي، دعه حتى يكثر علينا السلام. الله، رسول السلام عليكم، يا الله، سلام عليهم من الله على لسان رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني ورحمة الله عليكم وبركاته، أيوة بركات الله عليكم. أنت مش مستوعب معنى السلام ولا عظمة السلام ولا جلال السلام، وقد أفردت لذلك لقاء كاملة، ومين اللي بيقول، مين اللي بيسلم، ومين اللي بيدعو لهم بالسلام وبيدعو لهم بالرحمة وبيدعو لهم بالبركة؟ رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله، أيوة رحمة الله عليكم كذلك، وبركاته، أيوة بركات الله عليكم. وسعد بن عبادة عاوز يستكثر، راجل صحابي عاقل واعي فاهم قدر السلام وقدر من يسلم ويلقي السلام رضي الله عنه عن جميع أصحاب رسول الله، يوم السلام يرد في ردا لا يسمعه النبي مرة واثنين وثلاثة. الولد مستغرب، قيس بن سعد بن عبادة الابن البار الولد الصالح مستغرب، يقول له يا أبي ألا تأذن لرسول الله؟ يقول له دعه حتى يكثر علينا السلام. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه سعد بن عبادة يجري معه، فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك. الله الله الله الله عليك يا سعد، الله أكبر، والله حديث، والله يهز القلب، والله. قال إني كنت أسمع سلامك وإني كنت أرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. فانصرف النبي معه، خلاص دخل معه صلى الله عليه وسلم إلى البيت. اسمع ماذا فعل سعد بن عبادة رضي الله عنه. قال أمر له سعد بن عبادة بغسل في بيت سعد، النبي دخل فأمر سعد بن عبادة بغسل، يعني أمر أهل بيته أن يعدوا ماء لغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما شاء الله. فدخل النبي فاغتسل في بيت سعد بن عبادة، ثم ناوله سعد بن عبادة ملحفة اللي احنا سمينا النهاردة البشكير أو الفوطة الكبيرة، أو فناوله سعد بن عبادة رضي الله عنه ملحفة مصبوغة بزعفران، فاشتمل بها بأبي وأمي وروحي، اشتمل بها صلى الله عليه وسلم. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو الله عز وجل ويقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. شايف النبي انفعل، تأثر. الشاهد من الحديث استأذن رسول الله بنفسه 3 مرات فلم يأذن له سعد، فانصرف حتى خرج إليه سعد وكان ما كان مما ذكرت آنفا. فالاستئذان يا أولادي ويا بناتي ويا إخواني ويا أخواتي، الاستئذان ثلاث وليس 30 مرة، الاستئذان ثلاث. اطرق أي باب تذهب إليه طرقا رقيقا، طرقا مهذبا، طرقا خفيفا، يسمع أهل البيت، لا يوقظ النائم ولا يزعج المريض ولا يشغل الطالب الذي يذاكر داخل البيت. في أداب يا أحبابي ويا أخواتي، في أداب. هذا الدين والله دين عظيم، لن يترك شيئا إلا وبينه. الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، بل ولو قال لك صاحب البيت ارجع فارجع وأنت سعيد، لأن الله قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ارجع بهذه التزكية، ارجع وأنت سعيد بهذه البشرة، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أيضا أين يقف المستأذن؟ لا لا، معقول دي كمان هتقول للإسلام وضع لها أدبا؟ تقف فين وانت بتستأذن؟ مش فوضى، مش أي مكان يعجبني أقف فيه، لا، ده في مكان لازم أقف فيه وأنا بستأذن عليك، وفيه مكان لازم تقف فيه وانت بتستأذن علي، وهكذا. كيف وأين يقف المستأذن؟ لا تقف أمام الباب، بحيث لو فتح لك صاحب الدار باب داره أو باب بيته تقع عينك على أي عورة من عورات البيوت. لا، في أدب. تنح جانبا، قف عن يمين الباب أو عن يساره، قف عن يمين الباب أو عن يساره، ولا تقف أمام الباب مباشرة، بحيث لو فتح لك الباب وأذن لك في الدخول لا تقع عينك مباشرة على أي عورة من عورات البيوت، قد لا يسعف الوقت أهل البيت أن يستروها، فلا تدخل إلا إذا أذن لك وخرج إليك صاحب الدار أو صاحب البيت ليأذن لك بالدخول. فلا تقف أمام الباب حتى لو فتح لا تقع عينك على عورة من عورات البيت. يقول المعلم والمربي والمؤدب صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن بشر، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ذلك أن الدور لم يكن لها يومئذ ستور. بل في رواية أخرى لأبي داود بسند حسن أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فوقف على باب رسول الله يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف مستقبل الباب، يعني أمام الباب مباشرة، فقال له النبي هكذا عنك، هكذا عنك، يعني تلحى، خليك في جنب كده يمين أو شمال، هكذا عنك، هكذا أو هكذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنما الاستئذان من النظر، فإنما الاستئذان من النظر. فلتسمع الدنيا كلها هذه القيم وهذه الآداب وهذه الأخلاق النبوية العالية الكريمة. قال عليه الصلاة والسلام هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر، فإنما الاستئذان من النظر. ومن أعظم الآداب إن طرقت الباب طرقا هينا 3 مرات وقال لك أحد داخل البيت من؟ من؟ يعني مين بالباب؟ من؟ ما تقولش أنا، أما أنت مين يا مولانا؟ احنا عاوزين نعرف أنت مين؟ من أنا؟ مين أنا؟ مين أنا؟ أنت مين؟ قل أنا فلان، أنا فلان، وإن كان اسمك ليس معروفا إلا بالكنية فقل أنا أبو فلان، عشان أهل البيت يعرفونك إن كنت معروفا لهم. روى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت رسول الله، جابر يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر دين كان على أبي، فدققت الباب باب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي من ذا، يعني مين اللي على الباب، فقال أنا، قال جابر بن عبد الله أنا، فقال عليه الصلاة والسلام خرج من البيت وهو يقول أنا أنا أنا، كأنه كرهها عليه الصلاة والسلام، كأنه كرهها عليه الصلاة والسلام. أيضا ليس من الأدب أبدا، وهذا أمر خطير، ليس من الأدب أن ينظر المستأذن من ثقب أو جحر في الباب أو خلف الباب لينظر بعينه إلى الداخل المكان الذي يريد أن يستأذن عليه، هذا سوء أدب، هذه قلة أدب، هذه قلة أدب متناهية، أن تنظر من ثقب في الباب قبل أن تستأذن، هذه قلة أدب شنيعة. ولذلك لو سمعتم مني الآن الوعيد الشديد من الرحمة المهداة والنعمة المسداة من صاحب القلب الرحيم الرقيق، من صاحب القلب الرفيق والكلام الجميل عليه الصلاة والسلام، لو سمعتم الوعيد الذي قاله في هذه الجزئية والله العظيم لتعجبتم، بل وأنا أعجب لغيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذه الغيرة على حرمات المسلمين، على عورات المسلمين، على بيوت المسلمين؟ اسمع ماذا قال سيد المرسلين، ماذا قال المؤدب والمربي والمعلم الصادق الأمين بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، الحديث رواه البخاري ومسلم، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال سهل اطلع رجل، اطلع يعني نظر، اطلع رجل من جحر في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، اطلع رجل من جحر في حجر النبي عليه الصلاة والسلام ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدري يحك به رأسه، شيء كالمشط يرجل به يسرح به شعره، النبي عليه الصلاة والسلام معه هذا المدري، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدري يحك به رأسه أو يرجل به رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظر لطعنت به في عينك، لو علمت أنك تنظر لطعنت به أي بهذا المدري في عينك، أما تعلم إنما جعل الإذن من أجل البصر، إنما جعل الإذن من أجل البصر، بل وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من اطلع، خلي بالك من الرواية دي، من اطلع يعني نظر، من اطلع في بيت قوم، من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، فعلا ده يستحق تخرم عينه لأنه ما عندوش أدب وما عندوش خلق وما عندوش اتباع. قال الحديث في البخاري ومسلم، لا وده لو فقئت عينه ملوش دية. ايه ده يا شيخ وانت شديد ليه كده؟ ده كلام النبي عشان تعرف غيرة رسول الله على بيتي وبيتك، عشان تستشعر غيرة رسول الله على حرمات الأمة وعلى عورات الأمة، غيور عليه الصلاة والسلام على بيوت المسلمين وعلى المسلمات الطاهرات العفيفات، حتى لا تنتهك حرمة بيت وحتى لا تكشف عورة لمسلمة أو عورة لبيت. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، وفي رواية أخرى في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: لو اطلع في بيتك أحد، خلي بالك، لو اطلع في بيتك أحد لم تأذن له فحذفته بحصاه، يعني رميته بطوبة خرمت له عينه فقأت له عينه فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. الحديث رواه البخاري ومسلم. اهدى عم الشيخ، بتقول ايه؟ ده كلام النبي الصادق، ده أدب عالي. تصور إلى هذا الحد. نعم إلى هذا الحد. هذه أحكام الاستئذان على البيوت من الخارج، تحصين للبيوت من الخارج، تحصين للبيوت من الخارج. طب إن كانت البيوت يا مولانا غير مسكونة، هذا حكم آخر. كانت غير مسكونة كالبيوت العامة زي الفنادق مثلا، أو المحلات أو المتاجر، أو بيوت الضيافة على الطرق العامة، لها أحكام أخرى، لا حرج عليك إن دخلت، لأن العلة منتفية، وهي علة أن تنتهك حرمة البيت أو أن تطلع على عورة من العورات. فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وإن وجدت العلة بقي الحكم على ما هو عليه الذي أصلته آنفة. انظروا إلى هذا الأدب الراقي أيها المسلمون، أدب عالي أوي، أدب الاستئذان، تحصيل للبيوت من الخارج. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى ويبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأدب ليس خاصا بخارج البيت، ولا ينبغي للمؤمن أن يتأدب به خارج البيت، بل يجب أيضا على أولادنا أن يتأدبوا بهذا الأدب داخل البيوت. عاوزين نربي أولادنا على هذا. جميل أوي أن ترى طفلا صغيرا في الثانية من عمره والله، أو في الثالثة من عمره، يطرق الباب ولا يدخل حتى تقول له أمه أو يقول له أبوه: ادخل ادخل يا فلان. الله، جميل، هذا جميل، جميل جدا، جميل أن يتربى الولد على هذه الآداب، على آداب الاستئذان. جميل أن تتربى البنت على هذه الآداب، على آداب الاستئذان، حتى لا تقع عين الولد على أمر لا يليق وعلى مشهد لا يليق، وربما ينطبع هذا المشهد في عقله وفي قلبه، وربما لا ينساه بعد ذلك في كبره. وهذا أمر مشاهد وأمر معلوم، فلا ينبغي للوالدين أن يتهاونا في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الواجبات وفي مثل هذه الآداب، بل واجب على الوالدين أن يؤدبوا أولادهم بهذا الأدب الراقي وبهذا الأدب الغالي، أدب الاستئذان. طيب، الإسلام العظيم والقرآن الكريم يحدد للخدم في البيوت من ملك اليمين، ويحدد للأطفال ثلاثة أوقات وثلاث عورات لا يجوز لأهل البيت أن يطلعوا عليها وهم داخل البيت. إيه الأدب الراقي ده؟ فلا بد لأولادنا في البيت من الاستئذان. لا يجوز للابن أن يقتحم حجرة مغلقة على أبيه أو على أمه أو على والده ووالدته إلا بعد أن يستأذن. يريت نعلم أولادنا هذا الأدب. وليه أولادنا ما يجلسوش أمام الحلقات دي ليتعلموا مع الأسرة؟ ليه بنحرم الأولاد من أن يتابعوا هذه الدروس بدعوى أن الأولاد لا زالوا صغارا؟ لا والله، الأولاد يفهمون ويستوعبون. ولو استطاعت الأمة بذكاء، الأم بذكاء، أن تجلس أولادها في الرابعة أو في الخامسة فضلا عن السابعة إلى غير ذلك، لتشاهد البنت مع أمها وليشاهد الولد مع أمه وأبيه مثل هذه الدروس ومثل هذه اللقاءات والحلقات، حتى ولو لم يحصل من اللقاء إلا يعني نصف ساعة ربع ساعة، جميل، ربما يستوعب معلومة أو حديثا أو معنى آية، ويظل هذا المعنى مستقرا في قلبه بفضل الله جل وعلا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا أيضا نداء آخر لأهل الإيمان، لمن وقر الإيمان في قلوبهم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، لام الأمر، لام الإلزام، لام الإيجاب. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. الله الله الله. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للمؤمنين، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. هذا كان قديما موجودا من ملك اليمين داخل البيوت. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. عد معايا كده، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، أو بعد كده ليس عليكم جناح خلاص، 3 عورات لكم. أول وقت قبل صلاة الفجر، ما ينفعش قبل صلاة الفجر. لا يجوز للابن أن يدخل أي حجرة من حجرات البيت على أبيه أو على أمه إلا بعد أن يستأذن وأن يؤذن له. يعني مش يستأذن ويقتحم ويفتح الباب ودخل، لا، من قبل صلاة الفجر. وحين تضعون ثيابكم، شايف التعبير القرآن المهذب الجميل الرقيق العف الطاهر، هذه لغة القرآن، لغة العفة، لغة الطهارة. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي حين تتخففون من الملابس والثياب، ثم ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوفون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يا سلام، علم حكمة في الآيتين، والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. لا يأمر الله جل وعلا ولا ينهى جل وعلا ولا يضع هذه الحدود جل وعلا إلا بعلم وحكمة، فهو الذي خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال جل جلاله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى ورب الكعبة. أدب رائق راقي. ألا تتفق معي أخي الفاضل وأختي الفاضلة أننا فرطنا كثيرا في هدي رسول الله وفي الأخذ بهذا الدين العظيم الذي لم يترك شيئا إلا وبين لنا فيه عن الله وعن رسول الله حكمة؟ أما آن للأمة أن تفيء إلى هذا المنهج التربوي الرباني والنبوي؟ أما آن للأمة أن تعلم أولادها من جديد هذه الأخلاق وهذه الآداب، بشرط أن نتربى نحن ابتداء بها وأن نتأدب بها وأن نحولها نحن في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة؟ هل يجوز للأب أن يعلم ولده الاستئذان في الوقت الذي يرى فيه الابن والده يقتحم عليه حجرته بالاستئذان؟ لا والله. لماذا لا تطرق على ولدك أو على ابنتك باب حجرتها؟ دي بنت يا مولانا. نعم يا سيدي، والله عارف أنها بنتك، بس لا يمكن على الإطلاق أن تعلمها هذا الأدب وأنت مضيع له. لا يمكن أن تغرس فيها أدب الاستئذان وأنت لا تستأذن عليها في حجرتها. ربما تكون البنت في جلسة لا تريد أن تقابلك بها، ربما تكون البنت على هيئة معينة أو في لبس معين لا تريد لوالدها أن يراها وهي تلبسه. لماذا لا تستأذن على ابنتك؟ ثم لماذا لا تستأذن على ولدك؟ اطرق الباب، سلام عليكم، تفضل يا أبي ادخل، خلاص. إنما تقتحم الباب اقتحاما على الولد وتريد بعد ذلك أن تعلمه أدب الاستئذان عليك أو على أمه. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال علام تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ما أجمل وأروع ورب الكعبة هذا الأدب وهذا التأصيل الرباني القرآني والنبوي المحمدي، وما أحوج الأمة عامة وأولادنا خاصة إلى هذا الأدب. أكتفي بهذا القدر الليلة، فليس من الأدب أن أطيل أكثر من ذلك، وعلى وعد إن شاء الله تعالى بالحديث عن أدب آخر لا يقل أهمية ولا يقل خطورة عن أدب الليلة، ألا وهو أدب النظر. وهذا هو موضوع حديثنا في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.